وقوله المنيع معنى المنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته كما قال وهو القاهر فوق عباده. والمنيع ليس من أسماء الله الحسنى ولم يسقه المصنف مساق الاسم وإنما ساقه مساق الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الرفيع أي الذي له الرفعة والعلو كما قال الله تعالى رفيع الدرجات، فالله له العلو بكل معاني العلو، علو المكان وعلو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.